هذه القضية نقلها أحد كبار العلماء في قوم، وهو السيد موسى الزنجاني معروف، وذكر أن هذه القضية مروية نقل الطريق بطريق موثق، وأنه كان في عهد المجدد الكبير رجل يقال له الشيخ عبد النبي النوري. هذا الرجل كان يعيش في سامراء، وكان يقترض طيلة العام لأموره المختلفة، وفي نهاية العام كان يأتيه مبلغ من منطقة نور، هذه المنطقة في نهاية العام في وسط العام مرة مرتين على كل حال الظاهر مرة واحدة، كان يأتيه مبلغ، وكان يؤدي بهذا المبلغ جميع ديونه في عام من الأعوام، تراكمت عليه القروض وبلغت في ذلك العام 100 تومان، و100 تومان في ذلك الوقت كان مبلغ جدا كبير، وكان بانتظار أن يأتي هذا المبلغ من منطقة نور الموجودة بلدي نور حتى يؤدي هذه القروض. بدل أن يأتيه هذا المبلغ جاءه مكتوب أنه في هذا العام ما جاءت الأمطار، ونحن لا نتمكن أن نبعث لك شيئا، نحن نحتاج إلى المعونة. ما أعلم أبوه واحد آخر كتب له هذا المكتوب. هذا جدا اضطر وجدا تحير، الذي كان يطلبه بعث له تلميذه وقال له قل للشيخ أنه حان موعد أداء القرض. أثر ما تحقق، فهو يجي الرجل الدائن قال شيخنا احنا نعيش بهذه الأنوار، والآن وقت أداء القرض. قال في الواقع أنا ما نوي أنه آكل أموالك، ولكن القضية هالشكل. قال بالنتيجة أنا أريد مالي. قال إن شاء الله أفكر. فكر ماذا يفعل؟ فكر أن يلجأ إلى سرداب الغيب، إلى الإمام المهدي صلوات الله عليه، اللي هو الملاذ الأخير بل هو الملاذ الأول في عالم الإمكان. فراح إلى السرداب وتضرع تضرعا حقيقيا، لأنه في الواقع هذه الأشياء تحتاج إلى تضرع حقيقي. أحيانا واحد يروح يدعو لألقة لسان، وأحيانا حقيقة يدعو من أعماقه، الدعاء كان دعاء حقيقي. عاد إلى البيت، نام في عالم الرؤيا، رأى أنه يدخل في مكان وفي ذلك المكان رسول الله صلى الله عليه وآله جالس في مكان، سلم على النبي، النبي صلى الله عليه وآله رد عليه، قال له يا شيخ عبد النبي في هذا المكان صندوق كان أو شيء آخر أكو 120 تومان، 100 تومان لك تفريط مع لسائر شنونك قام من المنام طارق يطرق الباب اجى فتح الباب وإذا خادم المجدد رحمة الله عليه يقول لهم المجدد يريدك يقول الوقت كان حار خلق ما كان عنده كان متضايق فأراد أن يرفض ولكن شاف أن الأمر المجدد لا يمكن أن يراد فراح ودخل السرداب عندما دخل شاف المجدد قاعد بنفس هيئة النبي صلى الله عليه وآله نفس الوضع اللي شافه في عالم الرؤيا سلم على المجدد المجدد أجاب قال له يا شيخ عبد النبي في هذا المكان أكو 120 تمام بدون أن يعلم إطلاقا بالقضية يعني بدون أن يعلمه مئة تومان لقروضك وعشرين تومان لسائر شؤونك هذا هو الدهل الشيخ عبد النبي قال اتفاقا أراد أن ينقل القضية المجدد لا لا تفشي منعه من الكلام وأخذ المئة والعشرين تومان وقضى بها ديونه ومشى بها صارت شؤونه